المؤمن الذي يؤمن خلقه المؤمنين من عذابه ويؤمنهم من خوفه. اللهم يا مؤمن أمنا من عذاب يوم القيامة، وأمنا من عذاب القبر، وأمنا يا رب، أمنا يا رب من المشي على الصراط الدقيق يا أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.